بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 80 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وأظننا بلغنا إلى أوائل الجزء السادس في تكفيري الرد على الإنكار على من قال إن القرآن مخلوق وتكفيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق والحجة عليه ابتداء تكفير من قال القرآن مخلوق. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال كفر ظاهر كفر ظاهر. وأبو عبد الله هو الإمام أحمد، وهو كفر ظاهر أي ليس كفرا خفيا ملتبسا، وهي مقالة وفتنة القول بأن القرآن مخلوق، وسبق مبرراتها الكثيرة. فإن من غوائل هذه البدعة أن ليس هناك دين ولا رب معبود ولا إله يعظم. نعم. قال أخبرني حرب قال سألت إسحاق يعني ابن راهوية قلت يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله تكلم به الله ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وهذا وافق فيه إسحاق ابن راهوية الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. اللهم المستعان. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي المعنى واحد، أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. نعم. وهذا يشمل تكفير المقالة بأن القرآن مخلوق، وتشمل أيضا كفر قائلها، من قالها فإنه يناله هذا الحكم إلا من كان مقلدا جاهلا، والمقلد الجاهل في مثل هذا قال كفرا، والكفر تكفيره بعينه لأهل العلم ولأهل القضاء. نعم. قال وأخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت أحمد وقال له رجل القرآن كلام الله غير مخلوق، قال أحمد كذا نقول، قال الرجل يا أبا عبد الله هذا هو الحق؟ قال كذا نقول. نعم، لا بد من إضافة قيد أنه غير مخلوق، تمييزا عن قول الجهمية وعن قول الواقفة وعن قول اللفظية. نعم. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل رأيت بالبصرة قد كتب على مسجد بالكوة القرآن مخلوق، ففزع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهذا من إنكار الإمام أحمد لهذه المقالة، من إنكاره لها أنه أنكر هذا القول الذي كان في كوتي أي في محراب جامع البصرة. وهذا لأثر مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة أول ما بدئوا بالبصرة، وتكامل شرهم وتكاثر في بغداد، ومعتزلة بغداد شر وأشنع من معتزلة البصرة. وقول الإمام أحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنكار لهذه المقالة التي تناقض التوحيد، فإن حقيقة القول بأن القرآن مخلوق نفي كلام الله، والتي معناها أن ليس هناك إله ولا تشريع ولا حلال ولا حرام. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني أحمد بن وحي الصفار قال سمعت الحسن بن البزار وأخبرني الحسن بن جحدر ومحمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. المعنى قريب، كلهم سمع أبا عبد الله قال القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. الحمد لله. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثني أبو بكر بن زياد قال قلت لبشر بن الحارث يا أبا نصر ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله وليس بمخلوق. قال فقلت له لما لا تكلم بهذا؟ قال أخاه السلطان. قلت فثقاتك؟ فلثقاتك تكلم بهذا مظهرا الحق مع الثقات الذين تثق بهم من جلسائك. نعم. قلت له فثقاتك؟ قال إن لكل ثقة ثقة. يعني أني ما أثق بأن هؤلاء الثقات ينقلونه عني حتى يبلغ السلطان فيؤذيني. لما حمل المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله ثلاثة خلفاء متتابعون حملوا الناس على القول بخلق القرآن، وهذا فيه الخوف، وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يخف وإنما أظهر هذا القول ولم يبالي به حتى وإن أصابه فيه ما أصابه من الأذى. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي. الصدائي. أي نعم. قال حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا قول ليحيى ويحيى بن معين وعلي بن المديني وآخرون تأولوا لما حملهم على ذلك السلطان فقالوا هكذا القرآن والتوراة والزبور والإنجيل هذه الأربعة غير مخلوقة، يتأولون أن هذه الأربعة مخلوقة، يعني تأولون فيها في الأصابع لا في كلام الله في كتبه الأربع. أي نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبد الله بن محمد عن عمرو بن دميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حكم علي رضي الله عنه الحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين؟ قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. وهذا من أدلة أهل السنة التي استدلوا بها على أهل البدع بأن القرآن ليس مخلوق، فإن من منتقد الخوارج على علي أنه حكم الرجال في دين الله والرجال مخلوقون، فقال علي ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن، فيه أن القرآن غير مخلوق كلام الله. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني العباس العنبري قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق. قلت له إن كنت لا تقول بهذا فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم والكلام والنظر واحد. نعم. وسليمان بن حرب لما قال ذلك كأن العباس العنبري استلحظ عليه أنك كنت لا تقول هذا، ما الذي بدا لك؟ قال استخرجته أي استدللت عليه من القرآن، فإن الله جل وعلا قال في آية سورة آل عمران ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم والنظر والكلام واحد، كلاهما صفتان قامت بالموصوف، فالنظر الله ينظر وهذا معنى أنه البصير، والكلام الله يتكلم، ولهذا قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال يحرفون كلام الله من بعد مواضعه. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قيل له فأحد من العلماء قال ليس بمخلوق، قال جعفر بن محمد حدثني أبي أن له علي إملاء من كتابه، قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد فذكر الحديث قال أبي وقد رأيت معبدا. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بجعفر الصادق، وهو متوفى سنة 148، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة وأحد الأئمة الكبار من آل البيت. فإن جعفر إمام، وأبوه محمد بن علي الباقر إمام، وجده علي بن الحسين إمام زين العابدين، ثم الحسين بن علي بن أبي طالب إمام، ثم الحسن إمام وكلاهما صحابيان، ثم علي رضي الله عنه. هؤلاء الستة أئمة عند أهل السنة، محل تأسي ومحل اعتبار، وقولهم قول أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن العجب أن الروافض الآن قالوا بقول المعتزلة وخالفوا قول هذا الإمام إمامهم جعفر بن محمد الصادق. أما الخمسة بعد جعفر وهم موسى الكاظم، موسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الجواد، ومحمد بن علي الهادي، وعلي بن محمد الرضا، والحسن بن محمد العسكري، فهؤلاء من عوام المسلمين، فضلا أن يكونوا من علمائهم، فضلا أن يكونوا أئمة معصومين كما يعتقد بهم رحمهم الله. نعم. قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال أبو داود وهو معبد بن راشد الكوفي: سمعت الحسن بن الصباح قال: قال أحمد بن حنبل كان يفتي، يعني معبدا، بقول ابن أبي ليلى. نعم، يفتي معبد أبو عبد الرحمن وهو القاضي، كان يقول بقول ابن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى يرى أن عليا أفضل من عثمان. المسألة التي سبق تنويه عنها وهي مسألة التفضيل، من أفضل، علي أو عثمان؟ فكانوا يجعلون من يفضل عليا يسمى علويا ويلقب بالعلوي، ومن يفضل عثمان على علي يسمونه عثمانيا، وهي المسألة التي اندثر الخلاف فيها، إذ استقر قول أهل السنة والجماعة وإجماعهم على أن عثمان أفضل من علي، وأن عليا له فضل وهو إمام راشد من الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومسألة التفضيل مسألة مندثرة التي بقيت مسألة السب والتقديم، فعندهم من قدم عليا على الشيخين سموه شيعيا، من قدم عليا على عثمان سمي شيعي، فإن قدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر سمي شيعي غالي، هذا إذا لم يسب، فإذا سب أحد من الصحابة خرج من هذا الوصف إلى وصف الرفض، إلى وصف الرفض. ومسألة التفضيل سبق الكلام عليها تفصيلا في هذا الكتاب. نعم. قال: وأخبرنا أبو داود قال: سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال: سمعت أبا النضر يقول: ليس بمخلوق. أبا النضر هاشم ابن القاسم، ويقول إن فك هذا هذا هذا الصوت خلي قريب إن في حريم يسمعون أخوك، يعني دخل هذا هنا بغضاتك. لا امنعني من هذا بس. أبشر. نعم إن شاء الله. وأن أبو النضر هو هشام ابن القاسم أحد العلماء الكبار والحفاظ في زمن الإمام أحمد. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووكيع بن الجراح ووهب بن جرير وسليمان بن حرب. كم ذولا؟ إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، الثالث وكيع بن الجراح، الرابع وهب بن جرير، الخامس سليمان بن حرب. هؤلاء كلهم من أئمة الحديث. نعم. وسليمان بن حرب قالوا: إن القرآن ليس بمخلوق. وهذا ما أطبق عليه السلف، أطبقوا على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم. زاد المرودي وكيعا قال أخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال قال سفيان لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بآذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل. وسفيان هنا الثوري لا تفقهون أبدا أي لا تبلغون الفقه والعلم والفضل حتى يكون أحب ما تسمعونه هو كلام الله. مهم معنى لا تفقهون أبدا يسبهم بالجهل وعدم الفقه، لا، لا يبلغ العبد مبلغه من الفهم والفقه بدين الله حتى يكون كلام الله ألذ في مسمعه من كل شيء، لأنه كلام الله لا ككلام المخلوقين. نعم. قال وأخبرنا يزيد بن عبد الله الأصفهاني قال سمعت أحمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الفزاري قال سفيان بن عيينة والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بأذنه أحب إليه من كلام الله، إن كلام الله عز وجل ارتفع عن عقول العباد وتطأطأت عقولهم عنه. وهذا يدل على أن سفيان هو ابن عيينة، سفيان ابن عبد الله بن عيينة المكي وليس سفيان الثوري. قال والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بأذنه أحب إليه من كلام الله، أي هذا مبلغ الفقه عنده هو الفهم والتمييز بين كلام الله وكلام الخلق. إن كلام الله ارتفع عن عقول العباد، يعني أرفع منهم قدرا وحالا، لأنه صفة الله، كلام صفة الله. وتطأطأت عقولهم عنه أي تقاصرت، تقاصرت عقول الناس أن يحيطوا بكلام الله حقيقة وكيفية وإدراكا أيضا. إنما العالم الذي يفهم كلام الله على معناه اللائق به ومعناه الصحيح. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق. يعني من وجوه الكفر التي وقع فيها الجهمية هو أن القرآن من الله ولا يكون من الله شيء مخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله عز وجل في ذاته شيء مخلوق تعالى الله، وهذا من وصف الله عز وجل بهذه النقص، وهو ما يهرب عنه عامة هؤلاء المتكلمين مما يسمى بدليل حدوث الحوادث. فلو كان كلام الله مخلوقا لكان في الله شيء مخلوق تعالى الله عن ذلك. نعم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. ثم قال أبو عبد الله لا إله إلا الله، ما أعظم هذا القول، ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحن ما أعظم هذا القول وأشده، أي القول بأن القرآن مخلوق. نعم. هذا الذي كنا نحذره أن يكون. قال أبو بكر الخلال ومعنى قول أبي عبد الله عندي والله أعلم هذا الذي كنا نحذره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، لأن هذا معنى ذاك. الذي يقول بأن القرآن مخلوق زعم أن الله فيه شيء مخلوق، ثم قال الإمام أحمد لا إله إلا الله، ما أعظم هذا القول وأشده إنكارا له، هذا ما كنا نحذره، يعني لما جاء في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، في رواية وليستعد من الشيطان. فالله جل وعلا خالق ليس بمخلوق، وكذا صفاته ليست مخلوقة، ولا يجوز أن يكون الله محلا للمخلوقات والحوادث والمخترعات، بل هو الذي يخلقها بأمره سبحانه وتعالى، ويخلقها بيده كما خلق آدم بيده وغرس الجنة لعباده بيده، فهذا من خلق الله، ويده سبحانه وكلامه ليس مخلوقا، والله نعم. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة، فقال كافر، ثم قال لي الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، فأعظم أمرهم عنده فأعظم, ف... فأعظم أمرهم عنده. نعم. وجعل يكفرهم وقرأ علي قول الله تعالى الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقرأ آية أخرى. نعم. أسماء الله متعلقة بذاته، وكذا صفاته متعلقة بذاته وبأفعاله. فالله بذاته وأسماؤه وصفاته كلها غير مخلوقة. فلو قال قائل الله هذا من أسماء الله الحسنى وأسماء الله الحسنى مخلوقة، زعم أن الله مخلوق. والله عز وجل في آية الصافات يقول الله ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. فهو اسم من أسماء الله، وقيل إنه الاسم الأعظم. نعم. قال أخبرني محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال عن أي باله تسأل؟ قال قلت كلام الله. عن أي باله كذا ولا عن أي شيء تسأل؟ عن أي باله. أي عندنا عن أي شيء تسأل. نعم. عن أي شيء تسأل؟ قلت كلام الله. قال كلام الله وليس بمخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله، وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقال لا إلا أن يكون في كتاب نصا. فارتعد أبو عبد الله وقال أستغفر الله، سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك أن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. قال إيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من جهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شك فيه. من قال إن وجه الله مخلوق وكلام الله مخلوق وأسماءه مخلوقة، هذا والعياذ بالله شر من الجهمية، لأن الجهمية زعموا أن كلام الله مخلوق وأن الله ليس بمخلوق، لكن في حقيقة قولهم ليس هناك إله له صفات. أما من جعل أسماء الله وصفاته مخلوقة فجعل الله ناقصا، وجعله كسائر المخلوقات تشبيها له بالمخلوق، تعالى ربي عن ذلك وعن كل باطن علوا عظيما. نعم. ولهذا قال إيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من جهم وأخبث، لما جعلوا الله وأسماءه وصفاته كلها مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تخاصم في هذا ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال ولا المراء فيه. هذا منهج ذكره الإمام أحمد، أنه لا يخاصم ولا يجادل ولا يخاض في مثل هذا بين الناس لئلا يستمرئوه ويستهينوا به ويتدرج ذلك إلى أفهامهم وإلى مسامعهم فلا يلق له بالا. ولهذا السلف يستشنعون المقالات الباطلة والبدع المحدثة، لا سيما البدع في ذات الله وأسمائه وصفاته، أيما استشناع، لأن معناها الإهانة والاستهانة بالخالق. وقوله كلام الله بكل وجه وعلى أي تصريف هو من الله كلاما له. فالقرآن متلو هذا وجه، ومحفوظ هذا وجه ثاني، ومكتوب هذا وجه ثالث. فبأي وجه كان، متلوا من التالين، محفوظا من الحافظين، مكتوبا من الكاتبين، فهو في كلها كلام الله. نعم، تلاوة التالين متفاوتة لأنها مرتبطة بأحبالهم الصوتية وطبقاتهم وأدائهم، فحركات التاليم مخلوقة. كذلك حفظ الحافظين متفاوت، هذا ضابط وهذا خفيف الضبط وهذا قويه وهذا خفيفه. وكذلك الكتابة، هذا يكتبه بخط حسن وآخر بخط ليس كذلك. فكيفما تصرف فإن المتلوة والمحفوظة والمكتوبة كلام الله، أما التالي والحافظ والكاتب فهو المخلوق. نعم. قال أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى الصفار قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد كذا. أحمد بن الحسن ولا أحمد بن الحسين؟ أحمد بن الحسن. الحسين ها ولا الحسن؟ لا عندي الحسن. وأنتم؟ وأنت ذكر المحشي شيء؟ ها حط نسخة الحسن ويراجع. نعم. قالوا حدثنا أحمد بن الحسين الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلام الله عز وجل أليس هو منه؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ وهذا من باب رد النظير إلى نظيره ليستوعب ويفهم المخاطب. أنت مخلوق أيها الآدمي، كلامك مخلوق، حفظك مخلوق لأنه منك، فما نتج عن المخلوق مخلوق. ولو قلنا إن كلام الله مخلوق لزم أنه نتج عن الله وهو مخلوق، تعالى الله عن ذلك. ولهذا معتقد أهل الإيمان أن كلام الله منه، والله خالق ليس بمخلوق، وكذا أسماؤه وصفاته، والقرآن من صفاته من كلامه جل وعلا. ولهذا يقول أهل السنة إن القرآن كلام الله غير مخلوق قديم النوع، فالله متكلم بكل حال إذا شاء، لكنه متجدد الآحاد. فالقرآن تكلم الله به بعد الإنجيل، والإنجيل بعد الزبور، والزبور بعد التوراة، والتوراة بعد صحف إبراهيم. نعم. قال أخبرني أحمد بن حمدوي الهمداني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا المثنى يعني الأنباري قال قال أبو الحسن يعني عبد الوهاب سألني أبو طالب عن من حلف أن لا يتكلم وأكبر حفظي بالطلاق. نعم. أبو طالب هو أحمد بن حميد المشكاني، وهو من رواة المسائل عن الإمام أحمد، تأتي كثيرا في كتب الفقه رواها أبو طالب. هو أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب. قال سألني أبو طالب نعم عمن حلف سألني أبو طالب عمن حلف ألا يتكلم وأكبر حفظي بالطلاق فقرأ القرآن فقلت لا يحنث. قال فأخبرني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل فأعجبه. نعم. لو حلف ألا يتكلم بكلام وربما أوقع بالطلاق ألا يتكلم بكلام ثم قرأ القرآن لم يقع في الحنث، لأنه تكلم بكلام الله لا بكلام المخلوق، هذا معنى كلامه. فأعجب ذلك الإمام أحمد وجعل ذلك من الفقه وحسن الفهم. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله ما تقول في رجل حلف ألا يتكلم فقرأ قال لا دعها. فقلت إن عبد الوهاب قال لا يحنث، فتبسم وقال عافى الله عبد الوهاب. عبد الوهاب إمام وهو موضع بالكتلة. قيل لأبي عبد الله كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به قال سبحان الله، الناس يختلفون في الفقه. هو موضع يعني أنه فقيه، فقهه في هذا الموضع. ولهذا قال الإمام أحمد فيما رواه الخطيب البغدادي وغيره ما رأيت مثله موافق لإصابة الحق، أي في حسن فقهه ودقة فهمه ونظره. نعم. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل حلف ألا يتكلم يوما إلى الليل فقرأ القرآن. قلت بلغني عن أبي عبيد أنه قال لا يحنث. قال من أبو عبيد؟ قلت المحدث. ما تقول أنت؟ يعني القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. قلت المحدث ما تقول أنت؟ قال ما أحب أن أتكلم في هذه المسألة ولا تجب من سألك عنها ولا تكلم. قلت عبد الوهاب أخبرني أن له جارا كان يقول إن من حلف ألا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قلت قال إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث، لأن القرآن في الصلاة وفي غيرها ليس كلامه الذي حلف ألا يتكلم به، وإنما هو كلام الله. نعم. فقلت لأبي عبد الله سألتك فجبنت ولم تخبرني، فتبسم وقال سألتك فإيش؟ فجبنت. فجومت، تجويم هو السكوت مع الإطراق، جومت أي سكت مطرقا متأملا ولم تخبرني. تبسم الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد فقيه وعالم، يتكلم بعلم ويسكت بحلم رحمه الله، فقال نعم ما أحب، وقال ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه، فأكره أن أبتدئ فيه، أن أبتدئ فيه أو أبتدئ الكلام فيه. وهذه مسألة جليلة يجب على طلاب العلم أن يراعوها ويهتموا بها، لا تقل بمسألة قولا لم تسبق إليه، مهما آتاك الله من حفظ وفهم، إلا ما يتعلق بالاجتهاد في تخريج المسائل بعضها على بعض، ما يسمى بتخريج الفروع على الفروع أو تخريج الفروع عن الأصول، فهذا هو ميدان أهل النظر وأهل المدارك في الفقه والفهم من أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله لم يكن يحب أن ينقل عنه قول لم يسبق إليه، وما قوله في القرآن إلا مسبوق إليه من عامة أهل السنة، لكن الإمام أحمد أظهره وأبانه وصبر عليه، ولم يرضخ للتهديد ولا للسجن ولا للتخفيف بالقتل. نعم. قال وأخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سمعت عبد الوهاب وسئل عن رجل حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن، فقال قال أبو عبيد لم يحنف. قيل لعبد الوهاب هو كما قال؟ قال نعم. وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال لا يحنف. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتبت إلى أبي بكر الأثرم فكان في كتابه كلام أبي عبد الله، ومن يحتج بقول أبي عبد الله من حلف بالطلاق ألا يتكلم فقرأ أنه لا يحنث لأنه لا يتكلم، أنه لا يحنث أن يقع حلفه أو يقع عليه طلاقه بما حلف فيه. نعم. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال فقيل لي ما تقول؟ أراه في شيء مما مضى، فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلام الله في الطور محدث فهو كافر، فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته بما قال النضر، فقال صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن يعبد مخلوق. لأن مقتضى قول الجهمية والمعتزلة أن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أنها الشجرة وليس الله، فكيف الشجرة المخلوقة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ وهذا ما اطرد عند من الحلولية، فإن مذهب الجهمية يفضي إلى الحلول، والحلولية هم المرقاة والموطئة لقول أهل الاتحاد وأهل وحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال أخبرني أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا نعيم الفضل ابن دكين يقول الفضل ابن دكين. نعم. عندنا أبو نعيم اثنان، الذي من رواة الأحاديث ومن شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم من أقران أحمد هو أبو نعيم الفضل ابن دكين، وهناك أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية متأخر في طبقة المصنف الخلال أو ينقص عنه طبقة. نعم. قال أدركت الناس، يقول أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنتين، القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق لا يؤول الكلام، القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق فيه منه أبدا، منه بدا وإليه يعود، يعني أن كلام الله عز وجل متعلق بالله فليس خالقا بذاته وليس متعلقا وليس مخلوقا متعلقا بالخالق. اي نعم. لا يؤول الى خالق ولا مخلوق، منه بدا واليه يعود، هذا الذي لم ينزل عليه ولا هذا نعرف. الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. اي نعم. هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. قال: وسمعت شريكا يقول: كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله. وقولهم ما أدركنا الناس عليه إلا منذ سنتين، أي بدعة القول بأن القرآن مخلوق، فهذه بدعة ناشئة لم يكن عليها المسلمون ولا الصدر الصالح ولا السلف الصالح منهم ولا الصدر الأول. وقولهم منه بدأ، أي أن القرآن ظهر من الله، لأن الله تكلم به، منه بدأ من البدو. وفي بعضها منه بدأ، أي أن الله ابتدأ الكلام به وإليه يعود. متى يعود؟ يعود القرآن والكلام إلى الله في آخر الزمان، إذا زهد الناس بكلام الله، لم يعملوا به ولم يقرؤوه ولم يحفظوه، إنما يجعلونه في المناسبات، في مقدمات حفلاتهم، مواليدهم، موالدهم، في المناسبات، في موت ميتهم. فهؤلاء زهدوا بالقرآن إلا في هذه المقامات، وبالتالي في آخر الزمان إذا انشغل الناس عن القرآن بغيره، فلم يعملوا به ولم يقرأوه ولم يحفظوه ولم يحكموه، يرجع الكلام إلى صاحبه، يفتحون مصاحفهم فإذا هي بيضاء، يسرى على القرآن في ليلة، فإذا فتحوا المصاحف وهم بعيدون العهد بها وإذا هي بيضاء. حفاظه مات منهم من مات، وسلب الباقون ما بقي في حفظهم لأنهم أهملوا كلام الله. هذا معنى قول السلف المأخوذ من الأحاديث: كلام القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشق ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا، وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم هو الكفر بالله العظيم. ثم قال أبو عبد الله: فبان لنا أمرهم، وهو أي أمرهم الكفر بالله العظيم، لأن هذه المقالة مقالة كفرية واضحة. نعم. ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله عز وجل بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه: سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات الله عز وجل تبارك وتعالى وصف بها نفسه: ولا تدفع ولا ترد هو على العرش بلا حد، كما قال: استوى على العرش وهو على العرش بلا حد، أي لا يحده العرش، فالعرش مخلوق فهو لا يحد الله ولا يقل الله، لأن العرش يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى العرش. وقوله رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم، ثم أبلغه مأمنة أي في هؤلاء المشركين، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. القرآن سمعه جبريل من الله، إذن تكلم الله به وسمعه جبريل. وفي آية سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه: إن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. وسمعه نبينا من أين؟ من جبريل. وسمعه الصحابة من النبي، وأسمعوه للتابعين، ولم يزل لتناقله الناس. وهذا يشكل على قول المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ولهذا انظروها في أسانيد القراء، فإن في بعضها من أثر هذا المذهب المتكلم، مذهب الكلامي، مذهب الأشاعرة، أن القرآن ينتهي إلى نبينا. سمع عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي وغيرهم وأبي وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن اللطيفة، وفي أكثر رواياتهم في أسانيدهم عن اللوح المحفوظ، يأبون أن يصرحوا أن جبريل سمعه من الله. أما أهل الإيمان قاطبة وأهل السنة عامة فإسنادهم كالتالي: عن رسول الله، عن جبريل، عن الله، سمعه جبريل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، أي من الله عز وجل. نعم. استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يبلغ وصفه الواصفون، وهو كما وصف نفسه: نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فنترك الجدال والمراء في القرآن، ولا نجادل ولا نماري فيه، ونؤمن به كله، ونرده إلى عالمه، إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم به، منه بدأ وإليه يعود. نعم، فهو أعلم به بكلامه. وهذا لا يتعارض مع ما جاء عن ابن عباس إن كلام الله على أربعة أضرب، وضرب تعرفه العرب من كلامها، وضرب يعرفه الناس كلهم، وضرب لا يعرفه إلا العلماء، وضرب استأثر الله بعلمه. مما استأثر الله بعلمه في كتابه المتشابهات من كل وجه، وحقائق الأشياء وكيفياتها استأثر الله بعلمها. وقولهم لا نجادل في القرآن، أي لا نجعله محط الجدال والقيل والقال، لأن هذا إضعاف وإيهان للقرآن، وتعريضه لمعارض الاستهتار والاستخفاف. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: أتيت أنا وأخ لي، وإذا جمهرة من الصحابة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسنا وراءهم حجرة، أي من خلفهم، وكانوا يتنازعون آيات من القرآن في القدر وغيره، يستدلون بها بعضها على بعض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: مهلا يا قوم. بل حصبهم أولا عليه الصلاة والسلام، وقال: مهلا يا قوم، بمثل هذا هلك من كان قبلكم، ضربوا كلام الله بعضه ببعض. فهذا الجدال المذموم في القرآن، ومنه المراء، يجادل فيه ليماري به العلماء ويماري به السفهاء، أي للرياء والمكاثرة والمغالبة. وإنما المأذون في الجدال هو النقاش للوصول فيه للحق في كلام الله، استدلالا واستنباطا وجمعا بين الأدلة. نعم. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن؟ فقلت له مجيبا: كان الله ولا علم؟ فالعلم من الله وله، وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق، فهذا الكفر الصراح. هذا قول عبد الرحمن ابن إسحاق الضبي، وهو اشتبهت عليه، قال: كان الله ولا قرآن، أي ولا كلام. قلت: أكان الله ولا علم؟ هل ممكن يكون الله عز وجل ولا علم عنده؟ قال: ما يمكن. كذلك لا يكون ولا كلام، بل كلامه قديم في نوعه، متجدد في أحاده وأفراده سبحانه وتعالى. نعم. قال: وسمعت عبد الله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. وهذا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له يا أبا يا ابن عباس ما أفضل ما تقرب به العباد إلى الله؟ قال أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، يعني كلامه. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وهذا القول لعمرو بن دينار وقد أدرك من أدرك من الصحابة حتى قال أدرك 70 من الصحابة أو أكثر كالإجماع، وهو ما أجمع عليه أهل السنة في أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأنه ليس بمخلوق. نعم. قال أخبرني محمد بن العباس القطيعي قال حدثني محمد بن أحمد بن مهنا قال سألت عبد الوهاب الوراق يعني عن شيء من القرآن فقال أخبرني المروذي قال قال أبو عبد الله أو قال أحمد من طعن في القرآن بسوء فهو جهمي. من طعن في القرآن بسوء فهذا جهمي، ومعنى طعن بسفه بسوء يعني قال إنه مخلوق أو قال إنه ليس كلام الله من صفته كما تفسره الرواية السابقة. نعم. قال أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني أبو حاتم الطويل قال قال وكيع من قال إن كلام الله ليس منه فقد كفر ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. الله المستعان. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني هارون بن أبي هارون قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. يعني من قال شيئا من القرآن إنه مخلوق سواء هاتان الآيتان أو غيرها أنها مخلوق فقد كفر، أي كفر بأنه جعل من كلام الله ما هو مخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله. نعم. من وجوه كفري قبل ذلك في سؤال قبل أن ندلج إلى هذا التفريع. نعم. في شيء يا أخوان؟ طيب. بيان كفرهم أن القرآن فيه أسماء الله ومن علم الله، أي من قال بأن القرآن مخلوق زعم أن ما فيه من أسماء الله وعلمه وصفاته أنها مخلوقة، وهذا بحد ذاته وجه آخر من وجوه الكفر كفر قائل هذا القول. نعم. قال أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون الحجري قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن أسماء الله عز وجل مخلوقة وإن علم الله مخلوق فهو كافر. نعم. ولهذا الإمام أحمد لما أحضر في حضرة الواثق بالله وقبلها في حضرة المعتصم وناظر رؤساء المعتزلة قال القرآن من علم الله فهل يكون علم الله مخلوق؟ من قال ذلك فقد كفر. ثم قال له الواثق المعتصم بين لنا ذلك يا أحمد، قال القرآن من علم الله فإن الله قال في حق القرآن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى الله القرآن علما. وفي آية الرحمن الرحمن علم القرآن فهو من علم الله جل وعلا، فكيف يكون في علم الله مخلوق؟ نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه. نعوذ بالله. هذا من لوازم القول بأن القرآن مخلوق، لأن علم الله يلزم على ذلك مخلوق، فلا الله لم يكن له علم حتى خلقه، إذن يكون الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال وأخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد الله قال قلت من قال إن الله كان ولا علم

في كفره أنه يكون به كافر، هذا هو الأصل. ينقله عن هذا الكفر بعينه موانع، إما جهل مستحكم أو تأويل ليس له مدخل، فهذه أمور طارئة مفرعة عن الأصل. الأصل أن من قال كفرا ظاهر الكفران أنه كافر، أنه كافر بعينه، ينتقل عن كفره بعينه بوجود المانع، وهذه وظيفة العلماء والقضاة. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قال أبو عبد الله ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن، قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. نعم. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله القرآن من علم الله؟ فقال القرآن من علم الله، قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وهو في القرآن في أربعة مواضع. نعم، الرحمن علم القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. نعم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، الآية في الرعد، وفي قوله جل وعلا في البقرة وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه ثلاثة مواضع، الرابع في البقرة، الرابع في آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهي أربعة مواضع، موضعان في البقرة والثالث في آل عمران والرابع في الرعد، يقول الله فيه في القرآن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وجاء في موضع في الرحمن علم القرآن. ففي المواضع الأربع سمى الله القرآن علما، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن هو العلم، أي من علم الله جل وعلا. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغلبن مضر عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يعبد، وليغلبنهم الله حتى لا يمنع ذنب تلعب. قال أبو زرعة قال أحمد بن حنبل أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى أنه قال حتى لا يبقى لله اسم يعبد؟ حتى لا يمنع ذئب تلعة ولا أذناب تلعة؟ ذنب تلعة، ذنب تلعة أظنها المراد بها، المراد بها أنهم يعني عندهم ذل وخضوع ونقص. وش قال في الحديث عندك؟ ها، رواه عبد الله بن أحمد. ها وش قال؟ ها مجالد، مجالد ليس بالقوي. ها هو أبو الوداك، الوداك أيضا عنده أوهام. ذكر رواه غير عبد الله بن أحمد، شاهد عند من؟ وش يقول؟ هشام عن قتادة عن أي هنا عن عن عنة قتادة عن أبي الطفيل عن من؟ عن أبي سعيد. أي ها الله المستعان. إذن يكون الرواية لتغلبن مبر، مبر تغلب وتقهر، وقريش من مبر. الله المستعان.